الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في درس أصول الفقه في شرح كتاب الواضح إلى صفحة 207. يقول المؤلف: قاعدة تقديم الخاص على العام عند التعارض في الحكم. تقديم الخاص على العام عند التعارض في الحكم. قال: يفهم مما تقدم أنه إذا ورد نصان متعارضا، أحدهما عام والآخر خاص، فإن دلالة الخاص يعمل بها في خصوصها، ولا يعمل بالعام في ذلك المجال الخاص، وإنما يعمل بالعام فيما تبقى من الأفراد بعد إخراج الخاص. يعني زي ما ذكرنا مثلا من أمثلة العام والخاص، يعني قوله تعالى: إيه؟ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العام هنا إن الإنسان لفي خسر، هذا يعم كلمة الإنسان، كلمة إيه؟ تعم كل فرد من إيه؟ من أفراد بني آدم، هو داخل في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. وبعدين عندنا الاستثناء، هذا من ضمن المخصصات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهنا هذا العام اللي هو إن الإنسان لفي خسر، يقول إن العام لا يعمل به في المجال الخاص اللي هو إلا الذين آمنوا، فالمؤمنون هذا المجال الخاص، العام اللي هو عموم الإنسان. فالإنسان في خسر، بس هذا العموم لا يشمل من إيه؟ ذلك المجال الخاص، وإنما يعمل بالعام فيما تبقى من الأفراد بعد إخراج الخاص. يعني بعد إخراج المؤمنين، من تبقى بعد ذلك ينطبق عليه هذا العموم، إن الإنسان لفي خسر، بهذا العموم يعمل به فيما تبقى من الأفراد بعد إخراج الخاص الذي هو إيه؟ المؤمنون. قال: كما تقدم في آية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. كما تقدم في آية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. قال: فإنها تدل بعمومها على أن قتل من يريد تفريق الجماعة حرام. يعني عندنا قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا يفيد تحريم قتل المؤمن متعمدا. طبعا هذا العموم يشمل المؤمن الذي فرق جماعة المسلمين، خرج على جماعة المسلمين وقاتلهم وأراد أن يشق عصا الطاعة ويفرق الأمة، فهو داخل في هذا العموم أنه لا يجوز قتله لو أخذنا بالعموم. لكن عندنا نص خاص يستثني هذا الصنف من رغم أنهم مؤمنون، إلا أن الله تعالى أباح يعني قتالهم وقتلهم، فقال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فسمهم مؤمنين، ومع ذلك أذن الله تعالى في قتال الفئة الباغية. والحديث هنا قوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوا. لو الدولة الإسلامية وأمرها مستقر ولها حاكم يحكم فيهم بشرع الله، وجاء شخص أراد خرج عليهم بالسلاح وجمع حوله مجموعة وأراد أن يفرق جماعة المسلمين، فهنا: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوا. قال: يدل بخصوصه على أن قتل من يريد تفريق الجماعة حلال. قال: فقد تعارض العام والخاص في مدلول الخاص، فتقدم دلالة الخاص. يعني عندما يأتي الحاكم المسلم ويقتل هذا الشخص الذي فرق جماعة المسلمين وشق عصا الطاعة وأحدث فرقة في الأمة، لا يأتي أحد يستدل عليه يقول له: كيف تقتله وهو رجل مؤمن يقول لا إله إلا الله، والله تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. يقول له: هذا نص عام، بس في عندنا نص خاص يخرج صنفا من الأصناف يخرجهم من دلالة هذا العموم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوا. فعندنا نص خاص أباح قتل هذا الشخص رغم أنه من المؤمنين، لكن عندنا نص خاص يعني استثناه وأباح قتله. قال: فقد تعارض العام والخاص في مدلول الخاص، فتقدم دلالة الخاص. وهذا معنى قولهم: إن التخصيص إخراج. إن التخصيص إخراج، التخصيص يعني إخراج بعض الأفراد التي تدخل تحت العموم، إخراجها من هذا العموم، من العموم لا يشملها. النص العام يفيد تحريم قتل المؤمن، ثم إذا عندنا نص خاص أباح قتل فئة ممن ينطبق عليهم أنهم مؤمنون، لكن يعني عندنا نص يبيح قتلهم، يعني طبعا أيضا بالإضافة إلى هذا مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فمثلا أيضا قتل الثيب الزاني الذي زنى وهو سبق له الزواج من قبل، وقتل القاتل. طيب والقاتل هذا مؤمن، يعني يقول لا إله إلا الله، مؤمن الإيمان الحكمي اللي هو أنه يقول لا إله إلا الله، لكنه يقتل قصاصا نفس بالنفس. إذا جاء شخص أيضا ويستدل بقوله تعالى وما يقتل مؤمنا متعمدا، يقول كيف تقتلون هذا القاتل وهو يقول لا إله إلا الله، نقول عندها نص خاص أباح قتل القاتل. كيف تقتلون هذا الزاني المحصن وهو يقول لا إله إلا الله، نقول عندنا نص يبيح قتله حدا، وهكذا. فالتخصيص إخراج بعض الأفراد التي تدخل تحت العموم بأن يأتي النص الخاص ويخرجهم من هذا العموم بحيث أن العموم لا يشملهم. قال: فقد تعارض العام والخاص في مدلول الخاص فتقدم دلالة الخاص، وهذا معنى قولهم إن التخصيص إخراج. ثم يبقى حكم قتل سائر الأنفس المؤمنة على التحريم، وإنما يقدم الخاص على العام عند التعارض لأنه أقوى من العام دلالة، فهو أقرب إلى التعيين. الخاص أقوى دلالة، فهو أقرب إلى التعيين، معين هذا الشخص بهذا الحكم. قال: ويعمل بهذه القاعدة سواء أكان الخاص قد علم تقدمه في زمن الورود عن العام، أو علم تأخره، أو جهل التاريخ، لا فرق بين ذلك. هنا يشير إلى يعني مسألة مهمة، وهي أن العام يقدم على الخاص بغض النظر عن تاريخ ورود النصين أو تاريخ نزول الآيتين. حتى لو كان النص الخاص نزل سابقا قبل العام فهو مقدم على العام، أو الخاص نزل بعد العام أو ورد بعد العام. يعني في القرآن نستعمل النزول، مصطلح النزول، في الحديث نستعمل الورود. يعني فآيتان إحداهما أسبق نزولا من الأخرى، أو حديثان أحدهما يعني أسبق ورودا من الآخر، فلا يضر أن العام تقدم أو تأخر. دايما الخاص يقدم على العام بغض النظر عن ترتيب النزول أو أسبقية الورود. أو جهل التاريخ، وكذلك لو جهلنا التاريخ لا ندري أيهما تقدم، لا فرق بين ذلك. طيب، قال: قاعدة تعارض العمومين من بعض الأوجه دون بعض. طبعا هنا أشار يعني في الحاشية، يقول يعني يرى الحنفية أن العام إن تأخر عن الخاص كان ناسخا له. الحنفية يعني خالف في هذه المسألة، يقولون أن العام إذا تأخر عن الخاص نسخ الخاص وأخذنا بالعموم، لكن الجمهور على أن العام لو تأخر لا ينسخ الخاص. يعني يفهم العام في هذه الحالة على أن المقصود به اللي هو ما عدا تلك الحالة التي لها حكم خاص، فيفهم من النص العام هنا أنه يشمل بقية الحالات التي لا تندرج تحت النص الخاص، هي المقصودة بالعام حتى لو تأخر العام. قال: قاعدة تعارض العمومين من بعض الأوجه دون بعض. قال: قد يرد لفظان عامان متعارضان، وكل منهما أعم من الآخر من وجه وأخص منه من وجه آخر. قال لك مرات يرد نصان كل منهما عام من وجه وخاص من وجه، المثال يوضح هذا. قال: وحينئذ جزاك الله يعمل بكل منهما فيما لم يعارض فيه الآخر، وأما ما تعارض فيه فيطلب له الترجيح من خارج. إذا كان كل منهما أعم من الآخر من وجه وأخص منه من وجه، فسيكون عندنا صورة يحصل فيها تعارض النصين، وصور لا يحصل فيها تعارض. فالصورة التي يحصل فيها التعارض هنا نحتاج إلى مرجح خارجي. طيب، قال: ومثاله حديث إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، مع حديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، ماشي. وبعدين قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. أيهما العام وأيهما الخاص؟ نقول كل منهما أعم من وجه وأخص من وجه آخر. فبمعنى أن إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، إذا دخلت المسجد صلي ركعتين، هذا يشمل، هذا أعم من جهة أنه يشمل إذا دخلت في وقت النهي أو دخلت في غير وقت النهي. طيب، نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا يشمل صلاة تحية المسجد وصلاة نافلة أخرى غير تحية المسجد، كله داخل في هذا العموم. فكل منهما أعم من إيه؟ من جهة. دايما هذا النوع اللي هو أعم من وجه وأخص من وجه، يقول العلماء إيه؟ يجتمعان في صورة ويمتنعان في صورة، وينفرد كل واحد منهما إيه؟ بصورة. يعني في صورة ينفرد بها كل واحد منهم، وفي صورة يجتمع فيها النصان، وفي صورة لا يجتمع فيها النصان. طيب، لو جئنا إلى الصورة التي يجتمعان فيها، نقول يجتمعان في صورة. ما هي الصورة التي يجتمعان فيها؟ رجل دخل المسجد بعد صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، فهنا اجتمع فيه الحديثان. هو الآن مخاطب بحديث إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، ومخاطب في نفس الوقت بحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهنا اجتمع في هذه الصورة اللي هي تحية المسجد بعد العصر، اجتمع فيها الحديثان. ويمتنعان في صورة اللي هي صلاة نافلة غير تحية المسجد وفي غير أوقات النهي، هذه لا علاقة لها لا بهذا الحديث ولا بهذا الحديث. يعني مثلا صلاة ركعتي استخارة بعد صلاة العشاء، حكم صلاة ركعتين استخارة مثلا بعد صلاة العشاء، هذه لا علاقة لها بحديث إذا دخل صليهما في بيته. يعني شخص في بيته يريد يصلي ركعتين مثلا نفلا بنية استخارة أو بأي نية أخرى غير تحية المسجد، وبعد العشاء مثلا في بيته، هذه لا علاقة لها بحديث إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، ولا علاقة لها بحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذه الصورة يمتنعان فيها، لا علاقة لها لا بهذا ولا بهذا. وينفرد كل منهما بصورة، يعني هناك صورة يعمل فيها بأحد الحديثين فقط دون الآخر، لعدم تعلق، لأنها تتعلق بواحد فقط من الحديثين لا بالآخر. شخص دخل المسجد بعد العشاء، هذا يعمل بأي حديث إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، يعمل بحديث تحية المسجد، وهو في هذه الحال لا يعارض حديث النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. واضح؟ طيب، شخص يريد بعد ما صلى تحية دخل المسجد بعد العصر، أو مثلا صلى العصر في المسجد وهو جالس، يعني دخل المسجد قبل إقامة صلاة العصر وصلى العصر في المسجد، وبعد الصلاة يريد أن يتطوع بركعتين نفلا مطلقا كذا، يريد يعني أن يتقرب إلى الله بصلاة ركعتين، فهذا ينطبق عليه أي حديث اللي هو حديث النهي عن الصلاة صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يبقى هذا انفرد بصورة وهذا انفرد بصورة، وهناك صورة يعني لا تدخل في لا في هذا ولا في هذا، وهناك صورة يجتمعان فيها. هذه اللي فيها الإشكال الآن، اللي هو دخل المسجد بعد العصر، هذه اجتمع فيها الحديثين، هذا الحديث يعمه من جهة وهذا الحديث يعمه من جهة أخرى. فقال فهنا يقول يعمل بالحديث الأول في صلاة تحية المسجد بعد المغرب وفي الليل وفيما بين العصرين وغير ذلك، أي فيما عدا أوقات النهي. الحديث الأول هو إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، فقال إذا دخلت بعد المغرب ولا بعد العشاء ولا بعد الظهر فأنت تعمل بهذا الحديث. ويعمل بالحديث الثاني بترك الصلاة بعد العصر وسائر أوقات النهي في سائر الأمكنة خارج المسجد، في غير صلاة تحية المسجد، في النفل المطلق مثلا، في غير مسجد، في كذا، فهذا في غير تحية المسجد أنت تعمل بحديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي. قال: أما صلاة تحية المسجد في أوقات النهي كما بعد العصر، فالحديث الأول يأمر بها والحديث الثاني ينهى عنها فتعارضا، فيطلب الترجيح من خارج، يعني نحتاج إلى مرجح خارجي غير الحديثين، نبحث عن إيه أمر يرجح أحد الحديثين على الآخر في تلك الصورة التي وقع فيها يعني تعارض بين الحديثين. وكما تلاحظون الدائرة التي يعني رسم إيه دائرتين، والدائرتان بينهما تداخل، يعني في جزء يعني يدخل في الدائرة الأولى ولا يدخل في الثانية، وجزء يدخل في الثانية ولا يدخل في الأولى، في جزء هو مشترك بين الدائرتين. نعم، فهذا اللي فيه الإشكال. قال: فيطلب الترجيح من خارج كحديث: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فإنه يقتضي تقديم حديث النهي على حديث الأمر في موضع التعارض. فقال طبعا من ضمن طرق الترجيح، هنا طبعا هذه المسألة بتكون مسائل خلاف بين الفقهاء، فبعض الفقهاء مثلا رجح قال لك ايه النهي يعني ترك المنهي اولى من فعل الايه المأمور، قالوا ترك المنهي اولى من فعل المأمور، زي درء المفسدة اولى من جلب المصلحة يعني، فقال لك حتى لا تقع في النهي اهم من انك ايه تتنفل يعني بنفل، فكونك تجتنب النهي اولى. واخذوا بحديث ايه: ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فقالوا طالما هذه الصورة يعني انك اذا صليت في هذا الوقت اما ان تكون ارتكبت منهيا واما ان تكون تنفلت بنفل، فقال لك لا اجتنب المنهي احسن من ايه من انك تتنفل. هذه وجهة بعض الفقهاء، لكن في الحقيقة يعني الفريق الاخر من الفقهاء قالوا هذا الكلام يعني لا ينطبق على صورتنا. لماذا؟ قالوا ان عندنا يعني رواية اخرى صحيحة لحديث تحية المسجد: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، بصيغة الايه النهي عن الجلوس قبل صلاة ركعتين مش بصيغة الامر، فاصبح تعارضا بين نهي ونهي. يعني هم الفريق الاول قال لك يعني امر نهي فنرجح النهي، قالوا لهم لا، ده هو اصلا حتى تحية المسجد برضو فيها رواية اخرى للحديث فيها نهي عن الجلوس قبل صلاة ركعتين، فأصبح التعارض بين نهي ونهي وليس فقط بين أمر ونهي، بل إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهنا بلفظ النهي عن الجلوس قبل صلاة، فأصبح الإنسان الآن مخاطبا بقوله فلا يجلس، وبالحديث الآخر لا يصلي لا صلاة، فهنا نهي عن الصلاة ونهي عن الجلوس في نفس الوقت. وكذا ثم يعني أيضا في الحقيقة يعني طبعا كمسألة يعني هو الغرض هنا ليس مناقشة خصوص المسألة، ولكن يعني ضرب المثال بها يعني، لكن أيضا من ضمن المرجحات الخارجية نحن ننظر يعني ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في فهمهم لهذين الحديثين وطريقة تطبيقهم لهما وعملهم بهما. فوجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعض النوافل بعد العصر في أوقات النهي، قضى سنة الظهر قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، وأذن لرجل أن يقضي سنة الفجر بعد العصر أو بعد الفجر، يعني بعد الفجر أقصد اللي هو في وقت النهي، لو بعد الفجر رجل لم يصلي سنة الفجر القبلية وقام يصليها بعد صلاة الفجر وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه فاتته سنة الظهر البعدية مرة وقضاها عليه الصلاة والسلام بعد العصر، فدل على أن حديث النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وكذا وبقية أوقات النهي أنه يعني خصص في بعض الأحاديث، وبما يفيد أن النهي هنا إنما هو عن النفل المطلق وليس عن النفل المقيد الذي يشمل قضاء الرواتب وتحية المسجد وركعتي الطواف وكذا إلى آخره. فالمهم يعني ايه ان الترجيح هنا سيكون من الخارج، يعني لا نستطيع ان نرجح احد الحديثين على الاخر من ذات الحديث، ولكن نحتاج الى مرجحات خارجية تقوي احد العمومين على الاخر. قال: ونصور ذلك هكذا، ورسم يعني دائرتين كما يعني امامكم، الدائرة الاولى فيها صلاة تحية المسجد فالجزء الذي ليس فيه تعارض هو تحية المسجد في كل وقت ما عدا أوقات النهي، وهذا مشروع. والدائرة الثانية ترك الصلاة بعد العصر في كل مكان عدا الايه، عدا المسجد، يعني المقصود عدا تحية المسجد يعني، وهذا مشروع. وبعدين الجزء اللي هو فيه تداخل بين الدائرتين اللي هو صلاة تحية المسجد بعد العصر في المسجد، ما حكمها؟ هذا الذي فيه الإشكال. قال: ويقال لهذين العمومين المتعارضين إن كل منهما أعم من الآخر من وجه وأخص منه من وجه آخر. كل منهما أعم من وجه وأخص من وجه. طيب، قال: مثالان آخران. مثالان آخران، دائما الأمثلة توضح القاعدة وتبينها. قال: التعارض بين حديث النهي عن قتل النساء وقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. النبي صلى الله عليه وسلم في كان يوصي أمراءه في المغازي وكذا، يقول لا تقتلوا، لا تقتلوا امرأة، فنهى عن قتل النساء. وبعدين عندنا حديث: من بدل دينه فاقتلوه. قال: يتعارضان في قتل المرأة المرتدة. يبقى هنا الآن أيضا يعني عندنا يجتمعان في صورة ويمتنعان في صورة وينفرد كل منهما بصورة، يعني يجتمعان في صورة هي المرأة المرتدة، فهذه يعني اجتمع في حقها حديث الأمر بقتل المرتد وحديث النهي عن قتل النساء، اجتمع في هذه الصورة وانفرد كل منهما بصورة. يعني المرتد لو كان رجلا هذا انفرد بحديث الأمر بقتل المرتد، خلاص ينطبق عليه هذا الحديث ولا علاقة له بحديث النهي عن قتل النساء. المرأة التي ليست بمرتدة هذه منطبق عليها حديث النهي عن قتل النساء ولا علاقة لها بحديث من بدل دين. ويمتنعان في صورة يعني رجل وليس بمرتد، فلا ينطبق عليه حديث النهي عن قتل النساء ولا ينطبق عليه حديث الأمر بقتل من بدل دينه، فهذه الصورة يعني يمتنعان فيها وهكذا. قال: والتعارض بين حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، مع حديث النهي عن جلود السباع، فإنهما يتعارضان في جلد السبع إذا دبغ. برضو هنا مثال آخر لحديثين كل منهما أعم من وجه وأخص من وجه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. الإهاب هو الجلد، يعني أيما إهاب دبغ فقد طهر، أي جلد دبغ جفف بالملح ويعني ونحوه والقرز وكذا ما يوضع عليه من أعشاب أو مواد كيماوية أو كذا تجفيفه وإذهاب خبث رائحته وكذا، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أي جلد دبغ فقد طهر. وبعدين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع. جلود السباع يشمل جلد الكلب وجلد الأسد والنمر والفهد وكذا إلى آخره. الكلب طبعا بالذات فيه يعني أحاديث أخرى تخصه وكذا. طيب الآن النهي عن جلود السباع وأيما إهاب دبغ فقد طهر، فبيكون عندنا الآن صورة يجتمعان في صورة ويمتنعان في صورة وينفرد كل منهما بصورة. ما هي الصورة التي يجتمعان فيها؟ الإنسان يكون الآن مخاطبا بالحديثين اللي هو جلد سبع ودبغ، جلد سبع ودبغ، فهنا اجتمع فيه الحديثين، جلد السبع مدبوغ خلاص يعني جفف ونظف وأصبح جاهزا للاستعمال، فهذا الجلد الآن اجتمع فيه حديثان. من جهة هو مأذون فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهو داخل فيها. ومن جهة أخرى هو ممنوع لأنه جلد السبع، فهنا اجتمع فيه الحديثان، فهذه الصورة اللي هي تتطلب مرجحا خارجيا، يحتاج الفقهاء هنا إلى ترجيح أحد الحديثين على الآخر في هذه الصورة. وبعدين يمتنعان في صورة، من يعطينا مثالا للصورة يعني لا ينطبق عليها لا هذا الحديث ولا هذا الحديث؟ أحسن، زي جلد شاه، جلد شاه مثلا، هذا لا علاقة له بإيه، بس جلد الشاة ممكن أيما إيهاب دبغة في قطار، لا هذه ينطبق عليها، لا هذه لا تدخل فيها. ممكن أقول لحم شاة مثلا، لحم شاة ماشي، لحم شاة هذا لا علاقة له بحديث الجلد ولا بحديث النهي عن جلود السباع، لا هو جلد السباع ولا هو جلد مذبوح ولا، فهذه يعني الصورة بعيدة عن الحديث، الصورة التي يعني ينفرد فيها حديث مثلا أيما إيهاب دبغ فقد طهر، هذه اللي هي جلد شاة مذبوخة، هذا حلال عملا بحديث أيما إيهاب دبغ فقد طهر. الثاني جلد سبع غير مذبوخ، جلد السبع غير مذبوخ، فهذا ينطبق عليه حديث النهي عن جلود السباع، فهو جلد السبع فهو منهي عنه، ونظرا لأنه غير مذبوخ فهو لا يدخل في حديث أيما إيهاب دبغ. فإذا جلد السبع غير مذبوخ يبقى هذا منهي عنه، لأنه فقط إيه داخل في حديث النهي عن جلود السباع، لا يدخل في حديث أيما إيهاب دبغ. فهذه بعض الإيه الأمثلة يعني. ممكن أيضا من الأمثلة الأخرى مثلا اللي هو موضوع يعني عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، المرأة التي توفي عنها زوجها وهي حامل ما هي عدتها؟ هذه إيه؟ الآن عندنا آية تقول إيه؟ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، الحامل عدتها أن تضع الحمل. وعندنا آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، من المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. فبرضو هنا إيه يجتمعان في صورة ويمتنعان في صورة وينفرد كل منهما. الآن لو امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل وبعدين وضعت حملها بعد وفاته بيوم، هل ممكن أنها تتزوج بغيره وخلاص وتنتهي أحكام عدتها وإحدادها أم لا؟ فهذه الصورة اجتمع، هذه المرأة الآن اجتمع فيها الآيتان أنها متوفى عنها زوجها وهي حامل في نفس الوقت، فانطبق عليها عموم، دخلت في عموم وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ودخلت في عموم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. طيب المطلقة الحامل، امرأة مطلقة حامل، هذه تدخل في أي نص؟ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، المطلقة الحامل خلاص هذه داخلة فقط، هذه تنفرد بها آية وأولات الأحمال، لا علاقة لها بآية التي يتوفى عنها زوجها، زوجها ما توفي عنها، زوجها حي واستطلقها، فهذه داخلة فقط في عموم وأولات الأحمال. طيب التي توفي عنها زوجها وليست بحامل، هذه داخلة فقط انفردت بها آية والذين يتوفون، هذه عدتها أربعة أشهر وعشر، يبقى المطلقة الحامل عدتها أن تضع الحمل لا إشكال فيها، المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام لا إشكال فيها. هناك صورة يمتنعان فيها اللي هي مطلقة وغير حامل، لا هي متوفى عنها زوجها ولا هي حامل، لا تدخل لا في هذه الآية ولا في هذه الآية. الصورة التي يجتمعان فيها اللي هي المتوفى عنها زوجها وهي حامل، وهذا حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وأرضاها امرأة من الصحابيات توفي زوجها ووضعت حملها بعد وفاته بأيام، فاكتحلت واختضبت وتهيأت للخطاب، فرآها أبو السنابل ابن بعكك واحد من الصحابة رضي الله عنه، فأنكر عليها هذا وقال لها كيف هذا وقد عدتك أربعة أشهر وعشرة أيام، لسه زوجك متوفى من أيام، كيف يعني هذه الخضاب وكذا مما يمنع على المعتدة من وفاة الزوج وكذا، وكيف يعني يأتيك الخطاب وكذا وأنت لسه في العدة وكذا، فأنكر عليها فوضعت عليها ثيابها، فهي طبعا قالت إني وضعت حملي والله يقول أولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن، هي فهمها يعني أخذت بآية أولات الأحمال وهو أخذ بآية والذين يتوفون منكم، يبقى هي صبيعة أخذت بآية وهو أبو السنابل رضي الله عنه أخذ بالآية الأخرى، فوضعت عليها ثيابها باب الاحتياط يعني، فحصل عندها إشكال فوضعت عليها ثيابها وكذا، وذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد حللت حين وضعت. قال: قد حللت حين وضعت. فقال لها: قد حللت حين وضعت. خلاص طالما وضعتي قد انتهت ايه عدتك وانقضت. فالشاهد هنا ايه؟ ان هنا مرجح خارجي، مرجح خارجي، يعني بعض الصحابة الذين لم يبلغهم الحديث، لم يعلموا بهذا الحديث، فقالوا تعتد أبعد الأجلين. قال لك يعني من باب الاحتياط تعتد أبعد الأجلين. شوف والله لو وضعت الحمل، ممكن وضع الحمل مرات يتأخر، مش بالضرورة أن يتقدم عن 4 أشهر، وعشرة مرات ممكن توفي زوجها وهي لسه حامل في الشهر الأول، فتضع حملها بعد وفاة الزوج ب9 أشهر أو كذا، ومرات إن هي تضع الحمل بعد وفاته بأيام أو بشهر أو كذا. فبعض الصحابة يعني قالوا لم يبلغهم الحديث، فقالوا تعتدوا أبعد الأجلين من باب الاحتياط، شوف الإيه الأجل الأبعد منهم وكذا. لكن من بلغ الحديث فإنه فهنا كان برضو المرجح عندهم هو الاحتياط، وهذا مرجح يعني خارجي من باب درء الشبهة وكذا، فأخذوا بمرجح خارجي. والذين بلغهم الحديث وصح عندهم حديث سبيعة رضي الله عنها، فإن عندنا إيه يعني نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه أجاب عن هذه الحالة التي يعني تعارض فيها العمومان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن إيه أن عموم وأولاة الأحمال هو المقدم في هذه الحالة التي يحصل فيها تعارض العمومين وهكذا. طيب، قال: الفرق بين التخصيص وبين النسخ. طبعا يعني بعض الأئمة يسمي التخصيص نسخا، خاصة يعني في المتقدمين يعني من الصحابة والتابعين وكذا، وبعض فقهاء السلف يعني كانوا يعتبرون التخصيص نوعا من النسخ، فيقولون حديث كذا نسخ حديث كذا، وآية كذا نسخت آية كذا، يعني خصصها يعني. يعني لما يرون مثلا إيه حرمت عليكم الميتة، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحلت لنا ميتتان، فيقولون هذا ايه نسخ آية كذا. المقصود يعني انه خصصها، مش النسخ اللي هو بمعنى الغاء الحكم الاول، ولكن قصره على بعض افراده. يعني التخصيص بيكون ايه يعني قصر العام على بعض الافراد، او اخراج بعض افراد العام منه، وقصر العام على الافراد الاخرى التي لم تخرج منه. اما النسخ اللي هو يعني ابطال الحكم الاول او الغاء العمل به والاتيان بحكم جديد. فهو التخصيص يقول التخصيص بيان وليس إبطالا، التخصيص بيان وليس إبطالا، هم باب إيه التفسير، البيان بمعنى التفسير، يعني تفسير هذا العام. إن مثلا ما قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال، والله تعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم. فهذا التخصيص يعني أخرج بعض الأفراد من الإيه من العموم، وأبقى العام على يعني اللي يدل على بقية الأفراد التي لم قصر دلالة العام على بعض أفراده، وأخرج بعض أفراده من العموم. فهنا التخصيص فسر هذا العام، وضح ما هي الميتة التي حرمها الله تعالى، أن المقصود بها يعني أنواع معينة من الميتات، هي إيه ما لا يدخل في هذا النص الخاص. فالتخصيص بيان وليس إبطالا، يعني الحديث لم يلغي دلالة إيه حرمت عليكم الميتة ويبطلها ويأتي بحكم جديد، وإنما بيّنها وفسرها. بل هو نوع من التفسير، فالتخصيص يبين أن البعض المخرج لم يكن إدخاله في الحكم مرادا أصلا منذ مجيء الحكم الأصلي. يقول التخصيص يبين أن الحكم الأصلي يعني عندما ورد لم يكن مقصودا به إدخال هذه الأفراد اللي هي التي أخرجت بالخصوص، إن يعني الله سبحانه وتعالى عندما قال إن الإنسان لفي خسر، وبعدها قال إلا الذين آمنوا، فإن الإنسان لفي خسر ليس معناه أن المؤمنين كانوا خاسرين، وبعدين لما جاء إلا الذين آمنوا فالمؤمنون إيه أخرجوا من الخسارة، وإنما المقصود إن الإنسان لفي خسر، يعني الإنسان هنا اللي هو غير المؤمن. فالتخصيص هنا فسر ما المقصود بالإنسان، يعني إن الإنسان أي الإنسان غير المؤمن، لأن التخصيص هنا إيه فسر الآية ووضحها. فعندما قلت إن الإنسان لفي خسر، وإن كان ظاهرها أنها تعم يعني كل إنسان، إلا أنه من خلال التخصيص فهمنا أن الذين عناهم الله تعالى بأنهم في خسر هم هؤلاء اللي هم غير المؤمنين. فالتخصيص يبين أن البعض المخرج لم يكن إدخاله في الحكم مرادا أصلا منذ مجيء الحكم الأصلي. قال: وهذا بخلاف النسخ، فإن الحكم المنسوخ كان مرادا ثم تغيرت إرادة الناسخ بعد مدة فألغته. بخلاف النسخ فإن الحكم السابق يعني كان مرادا ثم تغيرت إرادة الناسخ بعد مدة فألغته، يعني لما كانت القبلة إلى بيت المقدس فكان هذا الحكم مرادا، أن القبلة إلى بيت المقدس، ثم لما نسخ هذا وجعلت القبلة إلى الكعبة خلاص ألغي الحكم السابق وأتي بحكم جديد. قال: فالنسخ يتبدل به الحكم الذي كان ثابتا ومقررا في السابق إلى وقت النسخ، أما التخصيص فيتبين به مراد الحاكم بحكمه الأصلي من الوقت الذي نزل فيه الحكم الأصلي. التخصيص يوضح أن الحكم الأصلي منذ أن يعني أن شرعه الله تعالى أنه كان المقصود به يعني تلك الصور التي يعني لم تخصص، فهذا هو الذي كان مقصودا بالحكم الأصلي. قال: ومن هنا كان بين النوعين فروق كثيرة، منها ما يلي: واحد، أن التخصيص إنما يكون لإخراج بعض الأفراد، والنسخ قد يكون للكل وقد يكون للبعض. يقول أول فرق أن التخصيص إخراج بعض الأفراد، ما يمكن التخصيص يكون إخراج كل أفراد العام، ولكن التخصيص يخرج بعض الأفراد. والنسخ قد يكون للكل وقد يكون للبعض، أما النسخ قد يكون لكل الأفراد وقد يكون لبعض الأفراد فقط. قال: وقد يشتبه نسخ البعض بالتخصيص بمتأخر. يقول هناك صورة يعني فيها اشتباه شوية، اللي هي نسخ البعض، لو جاء نسخ لبعض الحكم، لبعض الأفراد التي تدخل في الحكم أخرجت منه، كيف نفرق بين هذا وبين التخصيص المتأخر؟ لأن مرات قلنا النص الخاص مرات يكون قبل العام، مرات يأتي بعد العام، مرات الآية الخاصة تكون نزلت قبل العام ومرات بعد العام. فيقول: إذا كان الآن عندنا آية عامة قبل ورود الخاص، قبل ورود النص المخصص، فقبل ورود المخصص كانت هذه الآية يعمل بها في كل الحالات بما فيها الحالة المستثناء، وبعدين لما جاء النص المخصص واستثنى حالة وأخرجها، فقال كيف نعرف أن هل هذا نسخ ولا هذا تخصيص؟ قال: وإنما يفترقان بإرادة المتكلم. الفرق هنا هو في إرادة المتكلم، فإن كان يريد إدخال الكل في الحكم الأول ثم تغيرت الإرادة بالنسبة إلى البعض فألغى الحكم بالنسبة إلى ذلك البعض أو بدله فهو نسخ بالنسبة إلى ذلك البعض. طيب، قال: أما إن كان لا يريد دخول البعض في الحكم الأول أصلا فلا نسخ بل هو تخصيص. واضح؟ فالفرق هنا يقول يعني في إرادة المتكلم، فالمتكلم بالنص يعني إن كان النص آية كريمة أو حديثا نبويا شريفا، فيقول إن كان المتكلم بالنص. وطبعا أيضا التخصيص والعموم أيضا يأتي في كلام الناس، في كلام البشر، في نصوص الوصايا والوقف وكذا إلى آخره. يعني مرات الإنسان يوصي وصية وبعدين ممكن يستعمل لفظا عاما ثم يخصص وكذا إلى آخره. فقال يعني إن كان يريد إدخال الكل ثم تغيرت الإرادة بالنسبة للبعض فأراد إخراج البعض بعد أن كان يعني يريد إدخالهم أولا ثم خصص فأخرجهم، فهذا نسميه نسخا. وأما إن كان يعني وقت أن تكلم المتكلم بالنص العام لا يريد إدخال الحالة الخاصة فهذا يعتبر تخصيصا. واضح؟ قال: ولو عمل بعض الصحابة بالبعض الذي جرى إخراجه من الحكم الأول وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ثم ورد الإخراج فهو نسخ. يعني مثلا لو فرضنا يعني أنه آية مثلا حرمت عليكم الميتة، لو فرض أن شخصا يعني قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان، قبل أن يبيح النبي صلى الله عليه وسلم السمك والجراد، لو فرض أن شخصا امتنع عن أكل السمك غير المذبوح أو امتنع عن أكل الجراد لأنه الذي مات عملا بهذا العموم، لو فرض أن شخصا عمل بهذا العموم في السمك وفي الجراد وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فهمه قبل ورود التخصيص، لو فرض أن شخصا عمل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك جاء النص المخصص اللي هو أحلت لنا ميتتان، فنقول إن هذا من باب النسخ، لأن الحكم العام في الأول كان مرادا به العموم، وكان شاملا لحتى الصورة المستثناة اللي هي السمك كان مقصودا بالحكم، لكن لو كان يعني الأمر إنه يعني لما نزل يعني إنه من لحظة نزول آية حرمت عليكم الميتة إنه لم يكن مقصودا بها تحريم السمك، والسمك لم يحرم في وقت من الأوقات حتى وقت ما نزلت حرمت عليكم الميتة، وقبل ورود المخصص ما كان السمك داخلا في التحريم، فهذا يكون من باب التخصيص وليس من باب النسخ. قال اثنين أن النسخ لا يكون إلا بدليل متأخر الورود عن المنسوخ، أما التخصيص فقد يكون بدليل سابق أو مقارن أو متأخر. هذا من الفروق بين النسخ والتخصيص، أن النسخ لابد أن الناسخ يتأخر عن المنسوخ، واضح؟ لكن التخصيص هل لابد أن يتأخر المخصص؟ لا، لا ليس بالضرورة، المخصص قد يتقدم أو يتأخر أو يجهل التاريخ أو يقارنه. ثلاثة أن النسخ لا يكون إلا بخطاب أي بلفظ، أما التخصيص فيكون بدليل العقل أو الحس أو بالإجماع كما تقدم. أن النسخ لا يكون إلا بخطاب، لابد أن يكون الناسخ هذا دليلا نصا من يعني قرآنيا، آية قرآنية أو حديث نبوي في النسخ، لكن بالنسبة للتخصيص المخصص قد يكون العقل وقد يكون الحس وكذا، زي ما ذكرنا مثلا عن الريح التي تدمر، الريح التي أرسلها الله على عاد قال تدمر كل شيء، تدمر كل شيء بأمر ربها. طيب كل شيء هذه تشمل السماوات والأرض والإنس والجن والملائكة وكل هذا داخل في كل شيء، بس هل الريح التي أرسلها الله على عاد دمرت يعني الإنس والجن والملائكة والسماوات والأرض لا، فهنا الحس دلنا على أن هذه الريح ما دمرت يعني كل شيء، يعني بمعنى كل شيء خلقه الله تعالى، وإنما دمرت كل شيء بمعنى كل شيء تدمره مثلها، يعني كل شيء مما يختص بعاد، يعني بقوم عاد دمرت يعني ممتلكاتهم ودوابهم وكذا، وليس المقصود أنها دمرت كل شيء في الكون أو كذا. فالمخصص هنا يعني مرات يكون الحس ومرات يكون العقل ومرات الإجماع كما مر بنا يعني بعض الأمثلة. قال أربعة أن النسخ لا يكون إلا بدليل في مرتبة الدليل المنسوخ أو دليل أعلى منه رتبة، ولا يكون بدليل أدنى منه رتبة، لأن النسخ إلغاء والأدنى لا يلغي الأعلى، زي مر بنا مسألة يعني أن القرآن ينسخ بالقرآن والسنة تنسخ بالسنة والسنة تنسخ بالقرآن، زي استقبال بيت المقدس هذا في السنة، ما في عندنا آية في القرآن تأمر باستقبال بيت المقدس، لكن الناسخ فولي وجهك شطر المسجد الحرام هذا قرآن، فالقرآن نسخ السنة هنا فالناسخ ممكن يكون مثله أو أعلى، لكن القرآن لا ينسخ بالسنة عند يعني جمهور الفقهاء والأصوليين، أن القرآن لا ينسخ بالسنة، ولكن السنة تنسخ بالقرآن والقرآن ينسخ بالقرآن والسنة تنسخ بالسنة، يعني هو القسمة العقلية أنه بيكون عندنا أربعة أقسام، قرآن بقرآن وسنة بسنة وقرآن بسنة وسنة بقرآن، ثلاثة منها يعني واقعة وصورة ممنوعة عند الجمهور، لكن بالنسبة للتخصيص التخصيص يختلف عن هذا، أن السنة تخصص القرآن، يعني الذين منعوا نسخ القرآن بالسنة أجازوا تخصيص القرآن بالسنة، السنة تخصص القرآن زي حرمت عليكم الميتة خصص بحديث إيه؟ أحلت لنا ميتتان. قوله تعالى لما ذكر المحرمات من النساء اللائي يحرم الزواج بهن، فعد الله تعالى المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وكذا، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، يبقى ما عدا هؤلاء حلال. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذا العموم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا يشمل الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لأنها ليست محرمة في القرآن. ومثلا زواج العمة من الرضاع والخالة من الرضاع هذا غير مذكور في القرآن، القرآن في الرضاع بس ذكر إيه؟ أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. طب العمة من الرضاع والبنت من الرضاع والخالة من الرضاع هذا غير مذكور في القرآن، لكن هذا داخل في عموم وأحل لكم ما وراء ذلكم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذا العموم في السنة، فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ونهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وكذا. فإذا إيه؟ السنة خصصت القرآن. قال بخلاف التخصيص، فالقرآن لا ينسخه إلا القرآن، والسنة ينسخها قرآن وسنة، والإجماع لا ينسخ شيئا منهما، ويجوز التخصيص في هذا كله. التخصيص يجوز تخصيص القرآن بالسنة وحتى بالإجماع وبالحس وبالعقل، وهذه أدلة إيه؟ يعني أدنى وخصصت الإيه؟ الأعلى. قال خمسة أن النسخ يرد على العام وعلى الخاص، أما التخصيص فلا يرد إلا على العام. النسخ يخصص الإيه؟ النسخ ينسخ العام وينسخ الخاص، ممكن نص عام ينسخ نص خاص ينسخ، لكن التخصيص إنما يكون لعام، التخصيص لعام. قال ستة أن التخصيص يرد على الأحكام والأخبار، أما النسخ فيرد على الأحكام ولا يرد على الأخبار. النسخ لا يقع على الأخبار، لأن يعني إذا أخبر الله تعالى بأمر أنه وقع أو أنه سيقع في المستقبل، فالخبر يعني لا ينسخ. قالوا لأن نسخ الإيه؟ لأن نسخ الخبر يعتبر كذبا، إذا يعني جاء خبر أن الشيء الفلاني الأمر الفلاني وقع، وبعدين لا يمكن أن ينسخ هذا الخبر، يجي بعد كده نص آخر يقول أن هذا الشيء لم يقع، وهو عندنا نص يقول أنه وقع. فالنسخ لا يقع في الأخبار، وإنما يقع في الإيه؟ في الأحكام، الأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي. واضح؟ طبعا في هناك يعني تفصيل شوية في مسألة الخبر اللي هو فيه وعيد، يعني الخبر اللي هو فيه وعيد، يعني أن الله تعالى توعد بأنه سيعاقب مثلا من فعل كذا بكذا، فالخبر اللي فيه وعيد قد يعفو الله سبحانه وتعالى، هذا ليس من باب يعني نسخ خبر، لأنه هو يعني وإن كان الوعيد ورد على صورة الخبر إلا أنه في معنى الحكم، يعني بمعنى المنع من هذا الأمر والتحذير منه وكذا، وقد يعفو الله تعالى عمن يشاء وكذا سبحانه وتعالى. فإذا النسخ لا يقع على الأخبار، لذلك نقول مثلا كل خبر أخبر به نبي من الأنبياء لا يمكن أن يجي نبي بعده ويقول أن هذا الخبر كان غير صحيح، لأن الخبر لا ينسخ، يعني رغم شرائع الأنبياء تنسخ شرائع، قد تنسخ شريعة نبي شريعة نبي قبله، لكن هذا لا يشمل إيه؟ الأخبار. الشأن في ثبوت يعني هذا الخبر فعلا، وأن نبيا من الأنبياء أخبر به، إذا كان عندنا ما يفيد أن نبيا من الأنبياء أخبر بخبر فهذا الخبر لا يمكن أن يكون إيه؟ أن ينسخ في شريعتنا، لأن النسخ لا يشمل الأخبار. لكن التخصيص يرد، ممكن المخبر أخبر بخبر عام ويفسر بعد ذلك بنص خاص يوضح أن المقصود بهذا الكلمة العامة التي وردت في الخبر المقصود بها نوع معين أو قسم معين. قال تنبيه لمزيد التوسع في مباحث العموم والخصوص، يراجع كتاب البحر المحيط للزركشي. طيب الآن تكلم عن العام والخاص، انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن المشترك اللفظي. قال المشترك كل لفظ يدل على معنيين مختلفين على سبيل البدل لا على سبيل الجمع، وبدون ملاحظة أي علاقة بين المعنيين. مثال يوضح هذا، قال: فمن المشترك لفظ العين، فإنه يراد به أحيانا العضو المبصر من الإنسان أو الحيوان. كلمة العين مرات يقصد بها عضو الإبصار في الإنسان والحيوان. ويراد به أحيانا أخرى الذهب، الذهب يسمى العين. ويراد به الجاسوس، الجاسوس يقال له العين. وكذلك عين الماء، الماء النابع من الأرض يقال له عين أيضا، عين الماء. فهناك العين لها استعمالات متعددة، فلفظة العين هنا يقال لها مشترك لفظي، فدل على معنيين مختلفين على سبيل البدل. يعني إذا وردت كلمة العين في نص فإما أن يراد بها هذا المعنى وإما أن يراد بها هذا المعنى، أحد المعنيين إما هذا وإما هذا، لا على سبيل الجمع. يعني لا نقول أن العين مثلا كلمة تجمع كل هذه المعاني، فحيثما وردت عين تشمل كل هذه المعاني، إنما يقصد بها أحد هذه المعاني. فهنا السياق وكذا والقرائن توضح ما المقصود بالعين في هذا الموضع. فالعين استعملت لمعاني متعددة لكن المراد هو واحد منها على سبيل البدل لا على سبيل الجمع، يعني ليس مقصود الجمع بين هذه المعاني كلها في نفس الموضع، وإنما إذا أريد هذا لم يرد الآخر، وإذا أريد الآخر لم يرد الآخر. قال: ولفظ القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر. القرء أيضا يراد به الحيض ويراد به الطهر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إما أن يكون المراد الحيض أو الأطهار، ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار. والفقهاء اختلفوا، بعضهم فسرها قال ثلاث حيض وهما الإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله، وبعضهم قال ثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار وهو قول الإمامين مالك والشافعي رحمهم الله. فإما أن المراد هذا أو هذا، واحد منهم، كل منهما رجح رأيه، ويعني بمرجح خارجي دله على أن المقصود هنا في هذا السياق إما هذا أو هذا. ونلاحظ هنا أن المشترك مرات يكون يعني المعنيان أحدهما مقابل للآخر، هذا يسمى التضاد، زي الحيض والطهر، فهو اللفظ مشترك بين ضدين. مرات يكون اللفظ المشترك ليس بين معنيين ليس متضادين، يعني زي عين الماء والعين اللي هي المبصرة والجاسوس والذهب، هذه أشياء ليست يعني من باب الشيء ومقابله. فالمشترك اللفظي قد يعني منه نوع اللي هو أن يدل اللفظ على معنيين أحدهما ضد للآخر. قال: والاشتراك ظاهرة لغوية تنتج عن أسباب متعددة، منها أن تستعمل الكلمة استعمالا مجازيا ثم يكثر الاستعمال المجازي وتنسى العلاقة بالمعنى الحقيقي، فيعود اللفظ حقيقة في المعنى الجديد فيكون لللفظ حقيقتان. المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فيقول مرات أن زي ما مثلا نطلق على الرجل الشجاع نقول فلان أسد بمعنى رجل شجاع. فطبعا القائلون بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز وكذا يقول لك إن الأسد وضعت للحيوان المفترس المعروف، هذا الاستعمال الحقيقي، ووصف الرجل الشجاع بأنه أسد هذا استعمال مجازي. فيقول مرات الاستعمال المجازي هذا يكثر حتى يصبح استعمالا حقيقيا وينسى الاستعمال الحقيقي، أو بحيث يعني يصبح المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ هو ذلك المعنى المجازي، فيصبح اللفظ له حقيقتان. قال: فمن ذلك استعمال العين في الجاسوس، سمي عينا مجازا لأنه يكثر من استعمال عينه في التجسس. قال لك إن العين الأصل فيها أنها العين اللي هي آلة الإبصار، هذا استعمال حقيقي. فيقول ان استعمال العين بمعنى الجاسوس هذا كان استعمالا مجازيا من باب اطلاق الجزء على الكل، يعني لأن الجاسوس يستعمل عينه ويراقب الناس بعينه وكذا، فإيه فسمي الجاسوس عينا. فيقول لكن هذا الاستعمال يعني كثر، ومع مرور الزمن نسيت العلاقة بالمعنى الأصلي وبقيت تسمية الجاسوس عينا حقيقة، فكان لللفظ معنيان فكان مشتركا. قال ومن الأسباب الأخرى لنشوء الاشتراك أن تضع قبيلة اللفظ لمعنى معين وتضعه قبيلة أخرى لمعنى آخر، وبعد ذلك إيه تختلط القبائل بعضها ببعض والناس ينتقلون ويقتبس بعضهم من لهجات الآخرين فيصبح اللفظ مستعملا بالمعنيين، يكون اللفظ هذا له معنى عند قريش وله معنى آخر عند تميم نفس اللفظ، وبعد ذلك قريش وتميم يعني يلتقيان في التجارة وفي الحج وفي كذا ويتزوج بعضهم من بعض ويقتبس بعضهم من كلام الآخر وكذا حتى يصبح اللفظ مستعملا في كلتا القبيلتين بالمعنيين، فيتحول إلى حقيقة، إلى لفظ إيه له حقيقتان يعني. ونفس الشيء أيضا ينطبق على اللغات، يعني مرات اللفظ يكون يعني مستعملا في لغة أعجمية بمعنى وعند العربي بمعنى، ومع الاختلاط أيضا بين العربي وغيرهم ممكن نفس اللفظ مرات لفظة تجد يعني إيقاعها الصوتي يعني مشابه لإيه الكلمة لها معنى آخر تماما لا علاقة له بالمعنى العربي لهذه الكلمة، ومع اختلاط الإيه الناس واقتباس بعضهم من بعض تصبح الكلمة مستعملة بالمعنيين عند العرب تصبح من باب المشترك. قال حكم المشترك، قال يحمل المشترك على معنى واحد من معنييه أو معانيه، وهو المعنى الذي يدل عليه السياق والقرائن. قال إن اللفظ المشترك يحمل على معنى واحد فقط من المعنيين إذا كان له معنيان، أو معنى واحد من معانيه إذا كان المشترك له عدة معاني، يعني زي مثلا القرء إما حيض إما طهر له معنيان، فالمقصود به معنى واحد فقط منهما، لا يمكن أن نقصد المعنيين في نفس الوقت، لأن العدة مثلا عدة المطلقة إذا كانت ثلاث حيضات غير لو كانت ثلاثة قروء، تاريخ انتهاء العدة سيختلف، اللي قال مع انتهاء الحيضة غير سيقول ان العدة تنتهي مثلا يوم كذا في شهر كذا، واللي قال مع انتهاء ثالث طهر هيكون عن العدة ايه مختلفة في عدد ايامها عن سيحدد ايه موعدا اخر، فاما المراد هذا واما المراد هذا، لا يمكن ان يراد الاثنين في نفس الوقت. فمرات اللفظ المشترك يكون له معنيان فالمقصود واحد منهما، مرات يكون له معاني متعددة فالمقصود واحد من هذه المعاني زي العين. وهو المعنى الذي يدل عليه السياق والقرائن، أي المعاني هو المقصود ما دل عليه السياق والقرائن. قال فإن لم تتضح دلالته بذلك وكان في نص شرعي وللمشترك معنى شرعي ومعنى لغوي يحمل على المعنى الشرعي لأنه أغلب، وإن كان في كلام الناس يحمل على ما هو أكثر استعمالا في بيئتهم. واضح؟ مرات الكلمة يكون لها معنى لغوي ومعنى شرعي، زي مثلا ايه الصلاة معناها في اللغة الدعاء ومعناها في الشرع عبادة ايه مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم على صفة مخصوصة، فالصلاة لها معنى في الشرع ولها معنى في اللغة. في اللغة اذا العرب يعني قبل الإسلام اذا قالوا صلى فلان يعني دعا، لكن في الشرع له إيه معنى آخر. فيقول يعني إذا وردت الصلاة في نص شرعي يقول تعالى أقيموا الصلاة فنحملها على المعنى الشرعي لأنه أغلب. طبعا هذا الإيه الأصل يعني، إلا إذا كان السياق والقرائن وكذا يعني تدل على أن المقصود هنا المعنى اللغوي، يعني مثلا في قوله تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، فهنا رغم أنه في آية كريمة إلا وفي نص شرعي إلا أن المقصود هنا من السياق وصل عليهم يعني أدعو لهم، فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو للمتصدقين فكان يدعو لهم عليه الصلاة والسلام، فليس المقصود هنا الصلاة بمعناها الشرعي. ك كذلك يعني حديث من دعي إلى طعام إن كان إيه مفطرا فليطعم، ومن كان صائما فليصلي، ومن كان صائما فليصلي، إذا دعيت إلى طعام وأنت صائم فليصلي. فهنا يعني أكثر شراح الحديث وجمهور العلماء قالوا فليصلي هنا بمعنى يدعو وليس بمعنى يصلي، يعني بمعنى يدعو لصاحب الطعام. طيب قال فالقرء مشترك أو مشترك، وورد في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقيل معناه ثلاثة أطهار وقيل ثلاث حيضات، ويترجح حمله على الحيضات لما ورد في الحديث طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان، فهذا إيه مما استشهد به الحنفية والحنابلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأمة قال طلاقها طلقتان، يعني الحرة لها ثلاث تطليقات، يعني لا تبين بعد الثانية وإنما تبين بعد الثالثة، بينما الأمة لها طلقتان تبين بعد الطلقة الثانية، وعدتها حيضتان، الحرة عدتها إيه ثلاث حيضات والأمة عدتها حيضتان. فقال قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة عدتها حيضتان معناه أن الحرة عدتها ثلاث حيضات، فالعدة تكون بالحيض وليست إيه بالأطهار، يعني عملت بهذا الحديث فجعلوه تفسيرا للقرء. وقالوا أيضا يعني من جهة المعنى لأنه العدة يعني إذا انقضت أصبحت المرأة إيه يعني يمكن أن إيه أن تتزوج ويدخل بها زوجها وكذا. قالوا الأنسب أن العدة يعني تنتهي مع نهاية الحيضة الثالثة، يعني بمجرد أن تطهر من الحيضة الثالثة فقد إيه انقضت عدتها، فيمكن أن تتزوج مباشرة في يوم انقضاء العدة بزوج آخر ويدخل بها وتكون يعني صالحة يباح له معاشرتها وكذا. لكن الذين يقولون العدة ثلاثة أطهار فمجرد أن تنتهي العدة بتكون إيه مع انتهاء الطهر الثالث بتكون دخلت في الحيض، فانقضاء العدة تنقضي العدة وهي لسه بادية الحيض، فمعناها ان ايه كأنهم يعني فإذا تزوجت ما يعني يكون منهيا يعني عن الوطء وكذا حتى تطهر. فالأنسب يعني ان تكون الايه العدة تنتهي بنهاية الحيضة وليس بنهاية طهر وكذا الى غير ذلك، يعني المقصود يعني التمثيل يعني لهذه المسألة. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يعني ابتداء من يوم الجمعة نحول الدرس إلى بعد العشاء بإذن الله، يكون أسهل إن شاء الله. يعني العشاء إن شاء الله بحدود الساعة 8 نصلي العشاء ونبدأ الدرس إن شاء الله. أنا مرات المغرب يعني يتقدم وبعض الأخوة يكون عندهم عمل وكذا، يكون أيسر إن شاء الله، نخليها بعد العشاء بإذن الله. الله يبارك فيك. ابتداء من يوم الجمعة يعني إن شاء الله نصلي العشاء يعني عقب الأذان مباشرة كده حدود 8 ونبدأ الدرس إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب.